يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ولكن أكثر السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أي ومن دلائل قدرته وربوبيته وصفاته العليا سبحانه وتعالى وألوهيته عز وجل التي يستدل بهذه الآيات على أنه الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له وأن يشكر وأن ينشغل العبد بشكره سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض آية عظيمة دل على أن الذي خلقها إله قادر خالق عظيم تصف بالجلال والكمال والقوة والشدة سبحانه وتعالى. ومن ثم فيجب أن يفرد بالعبادة، فالسماوات آية في ارتفاعها واتساعها وزينتها لأنواع الكواكب والنجوم الثوابت والسيارات والأرض، هذه الآية العظيمة. فالأرض كوكب معلق في الفضاء، حتى أن هذا الرجل الذي قيل إنه صعد الفضاء الروسي الملحد لما خرج إلى الفضاء الخارجي ووجد الأرض كالكرة معلقة في الفضاء قال من ذا الذي يمسك، من ذا الذي يمسك فيه، من ذا الذي يمسك فيه سبحانه وتعالى. فهي آية فنجدها سبحان الله في مكانها الذي خلقه الله عز وجل عليها وقدره لها، لا تعيد عنه يمنة ولا يسرى. فهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذا أيضا داخلها آيات، فالأرض منها المهاد والجبال وفيها البحار والأنهار، وجعل الله عز وجل فيها علامات وسبل للهداية للناس ليسلكوا طرقهم فيها، كذا أنواع المخلوقات فيها. فكل ذلك آية، من تدبرها وتأملها علم أن خالقه هو الله تعالى، ولم يقل أحد أنا خلقت السماوات والأرض، لم يقل إنسان سواء كان عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يعبد من دون الله تعالى تعبده النصارى وهو بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام، وكذا العزير، وكذا الأصنام والمخلوقات، أو فضلا عن الأصنام هذه الصماء والحيوانات والبهائم، لم يقل أحد أنا خلقت السماوات والأرض. بل المشركون عندما قيل لهم قال الله تعالى ولئن خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، خالق العزيز المتصف بالعزة الذي لا مغالب له سبحانه وتعالى، الممتنع أن يصل إليه ضر سبحانه وتعالى أو أن تمسه يد عز وجل، خلقهن العزيز العليم العليم بكل شيء. لذلك خلق هذه السماوات والأرض على غير مثال سبق. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذه آية من تأملها وتدبرها واعتبر بها علم أن الله عز وجل هو الرب العظيم الجليل الأكبر، أنه الخالق الرزاق الآمن الناهي السيد المطاع سبحانه وتعالى، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة والجبروت، وأنه سبحانه وتعالى الإله المعبود وحده لا شريك له. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني من آياته العظيمة الدليل على ربوبيته سبحانه وتعالى، على أنه الخالق القادر عز وجل وأنه الإله المعبود وحده لا شريك له. اختلاف ألسنتكم، فاللسان هو مادة الخطاب من الإنسان، فسبحانه لغات متعددة، وبهذه اللغة يفهم أهلها بعضهم بعض. تأمل لسان عربي، لسان إنجليزي، لسان فرنسي، لسان إسباني، لسان فارسي، لسان تركي، لغات متعددة سبحانك. وهذا نراه في موسم الحج أو العمر، فتنظر وتتأمل وتجد كل أهل لغة قد حدث بينهم تجانس وتلاطف وتآلف، وتنظر إليهم أنت تشعر بغربة، لا تفهم شيئا، يتكلم بعضهم إلى بعض، يفهم بعضهم بعضا، متآلفين متجانسين وأنت غريب، لأن اللغة هي التي تجمع بين الناس، تجعل بينهم الوحدة والألفة والتقارب والتجانس. فمن الذي علم الناس هذه اللغات؟ ومن الذي خالف بينهم في ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أن اللغة إلهام من الله تعالى، فليس هي مما وضعه البشر، إنما هذا إلهام من الله تعالى. قيل إن نوحا عليه السلام لما نجا معه في السفينة أصبح نوح عليه السلام ووجد من معه يتكلم منه بألسنة مختلفة، وكان نوح عليه السلام والذي يترجم بينهم، ثم تفرقوا في الأرض. ولكن اللغة إلهام وتوقيف وليست من صنع البشر، لأن دي آية إلى ذلك واختلاف ألسنتنا، فمعنى أن الله جعلها آية إذن هي من صنعه عز وجل. واختلاف ألسنتكم وألوانكم سبحانك. فالإنسان آدم عليه السلام أبو البشر خلق من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو على ألوان هذه الطينة القبضة من جميع الأرض. فانظر إلى سبحان الله اختلاف الألوان الناس منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها في هذا الشكل الذي نراه في أحسن تقويم، رأس وشعر وأنف وعينان وأذنان ولسان ويدان ورجلان، وسبحان الله تختلف الألوان وكذا أيضا تختلف الأشكال، فلا يوجد اثنان متشابهان تمام التشابه قد يوجد بعض التشابه لكن هناك اختلاف، بل هناك بصمات تختلف من إنسان إلى آخر. والعلماء اكتشفوا أن هناك بصمة في يد، هناك بصمة في الرحم، وهناك بصمة في الصوت سبحان الله. حتى الآن علم الله عز وجل الإنسان البحث بحث الصوت، يعني على محرك بحث جوجل مثلا توجد هذه الخدمة بحث صوت، يعني تمسك كده تشغل البحث تتكلم كتابة وكتابة تتكلم وكتابة وكتابة اللي تتكلم وكتابة. فانظر إلى ما علم الله عز وجل الإنسان بهذه الدرجة، بصمة بصمة في الصوت، بصمة في اليد، بصمة في الرحم، إلى غير ذلك، بصمات حتى في البهاء سبحان الله. دي آية، إله عظيم قادر هو الذي فعل ذلك عز وجل. إن في ذلك الآيات، آيات تحتاج لتدبر وتأمل للعالمين، لن ينتفع بها إلا العالمين. لا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به، لن ينتفع بآيات الله إلا العالم بالله. وكل من خشي الله فهو عالم، كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من الذين علماء. فكل من آمن بالله واتقاه وخاف فهو عالم لله. فهذا هو الذي ينتفع بهذه الآيات. أما الكافر المجاهد فهذا يرى بعينيه كما ترى بعينيك رؤية نظر بصر، لكنه لا ينتفع، لا يرى بعين قلبه، لم يرزقه الله عز وجل البصيرة، وبالتالي لا ينتفع بعينيه ولا بأذنيه ولا بقلبه. النهائم أفضل من محال. إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي قراءة إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن العالمين فشملت الجن والإنس، إن تدبروا فيها وتأملوا علموا أن خالق هذه الأشياء والله تعالى يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ومن آياته منامكم بالليل وبالضراء والنهار وإدراءكم من فضله. ومن آياته منامكم بالليل، هذا النوم الذي تحصل به الراحة والسكون، فهذا آية من آيات الله. وتنام وأنت مكبر، فيش واحد يقول أنا بنامش، فيش واحد يقول أنا إنسان خارق لا يلقى علي النوم، أو أنا ليس في صفات البشر. لا، أنت إنسان من البشر، ضعيف عاجز محتاج فقير، فأنت تنام، ونومك دليل ضعفك ودليل أنك عبد مخلوق. لذلك الله عز وجل حي قيوم، فسبحانه وتعالى حي لا ينام، قيوم لا يموت. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربي بذلك، قال والجن والإنس يموتون، فسبحانه لا ينام والإنس والجن يموتون، فله البقاء ولغيره الفناء، وقيوم لكماله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. أما نحن البشر لازمنا الذي لا ينفك عنا العكس الضعف، لذلك نحتاج إلى أن ننام وأن نأكل ونشرب. فكوننا بهذا الوصف فنحن عباده عز وجل. ومن آياته لآية منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يجي النهار الكل يبتغي من فضل الله، يسعى وبنشاط وحرك وما يقولش نوم. ولو حد قال من هاملك من أنا مش جالي نوم، خلاص الجسم فيه الحركة والنشاط، ويأتي إليه ويشعر بالشعور غريب جدا إنه عايز ينام، يريد أن يرتاح من عناء ومشقة النهار. فدي آية أمين اللي ألقى عليك النوم، ومن اللي بعث عليك روح. فكل ده مش تقول لي حيطة ولا حجر ولا بقرة ولا إنسان، العقل مش كده أبدا. العقل الصحيح يفعل ذلك رب عظيم قادر خالق وإله حق يجب أن يعبد وحده. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني ما بيسمعوش لكن سمع لا ينفع، لا يسمع بالتدبر، لا يعي ما يسمع. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لذلك قال الله تعالى في وصف النار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس منهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم غافلون. فانظر سبحان الله له قلب لكن لا ينتفع بها، لم يفهم لم يفكر لم يفقه لم يتدبر لم يعتبر، وله عين لكن لا يبصر بها بصر منفع. فالعبد المؤمن عندما يرى كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، شوف الحال كده سبحان الله سبحان الخالق، تقعد تنزل ربنا وتسبح ربنا وتعظم ربنا لانه يرى في كل شيء ان ربنا خلقها، يرى فيها العظمه القدره الجمال كمال العلم والحكمه والخبره والتدبير والاحاطه الى اخر ذلك. كل ده يراه المؤمن في كل شيء أمام عينيه. أما هذا الكافر فعياذا بالله لا يرى شيئا من ذلك. ولهم آذان لا يسمعون لا يعي ما يسمعوا لا يتدبروا لا يفهموا. هناك حديث رواه الطبراني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أو شاهد من حديث أنس حسن وابن حجر رحمه الله إن سيدنا زيد رضي الله عنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرق من الليل، يعني مش عارف ينام عنده أرق. قال أصابني أرق من الليل فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال زيد فذهب عنه، ذهب عن الأرق لما قال ذلك. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. هذه آية، إنسان عايش على الأرض أول ما يشعر بجد ويرى جدبا ماذا يفعل؟ أول ما يرى جدبا الأرض وهيموت ستموت البهاء، سيموت وسيموت أولاده، ماذا يفعل؟ فعندئذ يلجأ إلى الله عز وجل. لذلك يشرع صلاة الاستسقاء عندما يتأخر المطر أو تجدب الأرض. فإذا ما اجتمع العمان استبشر الناس وسمعوا الرعد ورأوا البرق استبشروا وسروا وفرحوا وظنوا أنهم قد مطروا. والبرق هو النور الذي واللمعان الذي يخرج من ضرب الملك بمخاريط النار التي في يده السحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من ملائكة الله معه مخاريط من نار يضرب بها السحاب. قال علي البرق هو ضربه السحاب، يضرب السحاب بمخاريط النار التي معه وصوت السحاب إلى حيث يشاء الله تعالى. فاللمعان اللي بيطلع ده نتيجة الضرب. فعندما يرى الناس البرق يستبشرون، يبقى ده الطمع، يطمعون في نزول المطر وفي نفس الوقت يخافون المطر، يخافون من الصوت الشديد وما قد يحدثه من حرق وصواعق. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. البرق بحيث شكاب يطمع يستبشر، طب لو نزل مطر. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. شوف ينزل مطر بينزل تتابعه، بنزلش من راحة. وكل قطرة تنزل إلى الأرض ينزل معها ملك يقررها حيث يشاء الله. يعني مش القطرة دي بتنزل كده، في ملك بيخدها وبينزلها في المكان الذي شاءه الله تعالى. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. بعد موتها يعني يحييها بالنبات، بعد موتها بالجد. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يبقى الآيات دي لن يستفيد بها إلا من له عقل، لهم قلوب لا يفقهون بها. العقل مكانه القلب، القلب هو الذي به يعقل الإنسان ويتفهم وتدبر ويفقه. فهنا مين اللي يفهم الآيات دي؟ اللي ليه قلب، اللي ليه عقل يتعقلها ويفكر فيها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم السماء والأرض بأمره يعني ثابتة مستقرة بإذنه وتسخيره سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا إيه؟ إن الأرض كورة في الفضاء، فمين هو إيه مثبتها؟ مين اللي أقامها كده؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها، يعني ثابتة مستقرة بتسخيره إياها سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض هتبدل، السماوات هتبدل، لكن في الدنيا السماوات مستقرة ثابتة، الأرض ثابتة مستقرة. أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إيه تخرجون. الدعوة من الأرض اللي هو إيه؟ النفخ في الصوف، فينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، فدي نفخة البعث. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض البعث إذا أنتم تخرجون، يعني تخرجون من قبوركم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يبقى إيه لا وله؟ فاللام هنا إضافة لله، لام إضافة لله معناها الملك، وله المالك، وله أما المالك المدبر، وله من في السماوات مالك، هم عبيده خلق هو ربهم وإلههم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاضعون ذليلون خاشعون طوعا وكرها. الكافر قانت يعني خاضع لله تعالى، ما يستطيع أن يخرج عن أمره الكوني سبحانه وتعالى. الأمر الشرعي ده متعلق بمحب الله تعالى، قد يطاع فيه عز وجل وقد لا يطاع، لأنه هو سبحانه وتعالى قدر ذلك. لكن الأمر الكوني لا خروج لأحد عنه، فهو عبد الله وإن كره، لأن الله هو ملك وخالق. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أهون عليه، هو الضمير يعود على الخلق، على يعود على الإعادة، الضمير يعود على الإعادة، ويحتمل أن يعود على الخلق. يبقى هو أهون عليه اللي هو الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، وهو الضمير يعود على أقرب مذكور اللي هو يعيده. يبقى ومعنى أهون يعني هين سهل يسير. الإعادة أهون وهينة بالنسبة لله تعالى من الابتداء، وهو أهون عليه. ويحتمل أن الضمير يعود على الخلق، أي أن الله عز وجل صار أهون على الخلق من الكافرين، فلم يقدروه حق قدره ولم يعظموه حق تعظيمه، إذ عبدوا معه غيره ونسبوا له الولد والصحيفة سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني الصفة العليا في السماوات والأرض. وقال ابن عباس هي كقوله ليس كمثله شيء. قال قتادة وله المثل الأعلى أي أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره، وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، غالب سبحانه وتعالى، غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه، الحكيم في أفعاله وأقواله وفي أفعاله وأقواله شرعا وقدرا. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأدلة والآيات لأنه الرب الإله المعبود وحده لا شريك له وأنه يجب أن يفرد بالعبادة، ندد الله عز وجل بهؤلاء المشركين وسفه عقولهم أحلامهم، وضرب الله عز وجل لهم مثلا لعلهم يتفكرون. فالله تعالى يحب العذر، لذلك صرف الآيات ونوع الحجج والخطاب والبينات لعلهم يرجعون لعلهم يؤمنون. فانظر لهذا المثل الذي ضربه سبحانه وتعالى، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم أي أنتم أيها المشركون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني مما ملكت أيمانكم العبيد، رجل سيد عنده عبد، هذا العبد يعني وهو ملك سيده، والمال الذي يأتي به ملك لسيده، فهل ترضون أن يشارك عبيدكم في أموالكم؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يعني تخافون أن يقاسموكم أموالكم. ولك لا ترحم مقبلش، فكيف تجعلون مع الله شريكا ومالك كل شيء؟ اسكت انت مش راضيها، لما نيجي نقول لك عبدك ده اللي بيروح ده مالك وانت اللي شريك وانت اللي تملكه، وهو بروح يشتغل بيجيب فلوس، الفلوس دي بتاعتك، هل انت تقبل ان عبدك ده يبقى شريك معاه في مالك؟ ده مالك، ده ملك، ازاي يبقى شريك معاه؟ فكيف تجعل مع الله شريكا وهو خالق كل شيء ومالك كل شيء؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم؟ لهم العبيد وسميت ملك اليمين لانه ايه؟ لانه بيملكها بماله يمينه، بيملكها بفلوسه. مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، في فلوسك اللي ربنا رزقها لك فانتم فيه سواء ومتساويين مع بعض، اسمع الفلوس، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يعني تخافون أن يقصدوكم الأموال. أقول لك لا، ودي زي إيه؟ زي قوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيما توارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحملون. بيقولوا إيه؟ نعوذ بالله، يقولون إن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة إناث، ويقولون الملائكة بنات الله تعالى بعض يقولون علوا كبيرا، وهو لما تيجي تقول له ده ربنا رزقك ببيت وشه يسود يتوارى من الخوف من سوء ما بشر انه تقال له جالك ولد. انت مش قابل لنفسك ان انت تبشر ببنت وتوظف ببنت وتيجي عند ربنا انسى البنت نفسها نفس الحكايه. انت مش قابل ان عبدك يقسمك فلوسك وتيجي عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هو مالك كل شيء وخلق كل شيء تجعل له شيء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كذلك نفصل الآيات وضح بين نفصل لقوم يعقلون. مش هنتفع تحت جدي أن اللي عنده عقل انتفع بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. يبقى إيه بقى اللي خلاهم عبدوا الأصنام دي؟ إيه اللي خلاهم؟ هم اتبعوا أهواءهم، واتباع الهوى يعمي ويصيب، اتباع الهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم. ليه؟ لأن هو لا اتبع الهوى بدون علم، والهوى الهوى عكسه الاتباع والعلم. الإنسان في إنسان متبع بالعلم، وفي واحد يتبع هواه حيثما أمره هواه كان، اللي يقول له عليه هواه يعمل. أما إن هو يتبع ما أنزل الله تعالى فهي تأتينا. يبقى دول إيه بقى في الحقيقة؟ بل اتبع، بل بحرف إضراب، إضراب عما سبق، هم متبعون أهوى أهوى. لأن من فكر فيما عليه القوم لم يجد ما هم عليه يستدل عليه بحجة، مش حجة، مفيش بينة على أن ما يعبدون من هذه الأصنام حق، مفيش بينة، ما عندكش حق ولا هات القرآن إن كنتم صادقين. طب أمال أنتم إيه بقى دليلكم؟ إن هوى هوى. بل اتبع الذين ظلموا أي المشركون أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. لأحد يهدي من كتب الله عليه القرآن. هذا في إيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل خالق وأفعال العباد، وأن وحده سبحانه وتعالى بيده الهداية والإضلال. وما لهم من ناصر يعني ينصرهم، ليس لهم منقذ ولا مجير. ثم يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة داخلة معه في الخطاب فأقم وجهك للدين حنيفا. خلاص أنت هؤلاء تبلغهم، وأما أنت فاعبد ربك وارغب إليه وحده سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا. الآية اللي هي ضرب لكم مثلا من أنفسكم استدل بها العلماء على الشركة، قالوا هذه الآية أصل في الشركة، لأن الناس يفتقر بعضهم لبعض ويحتاجون إلى المعاونة، فلذلك يشارك بعضهم بعض. دي الشركة، الأصل في الشركة. الشركة إيه؟ تقوم على المعاونة. يعني انت انا بعاونك وانت بتعاونني، انا مش قادر اقول لوحدي، انا بشاركك عشان تقوم معايا. فايه يفتقر بعضهم الى بعض. اما الله عز وجل فغني كريم. فاقم وجهك للدين القيم، للدين حنيفا. فاقم وجهك للدين حنيفا، الدين اي دين الاسلام. وذكر سبحانه وتعالى الوجه لأنه جامع لحواس الإنسان وأشرافه. حنيفا حال كونك حنيفا نائلا إلى الله معرضا عما سواه ومنحرفا عن الأديان الباطلة. في كلمة حنيف معنى كلمة الحنيف المائل المنحرف. فمعنى حنيف يعني نائلا إلى الله منحرفا معرضا عما سواه معرضا عن الأديان الباطلة. هذا معنى كلمة الحنيف. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لدين الله. لخلق الله يعني دين الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى ايه هي الفطرة دي؟ الفطرة هي دين الإسلام. دي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها قلب الإنسان. كل مولود يولد كده يولد مسلم يولد على الفطرة على الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه. يعني هما ربا اللي بينقلوه يهودان يعني ينقلوه عن فطرة الإسلام اليهودية أو ينصراني أو يمجساني. فكل مولود يولد عن فطرة الإسلام أبوه وأمه هما اللي بيحولوه عن الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مش حد يقدر يبدل الفطرة دي التي في القلوب إلا طبعا لا يبدلها إيه كونا. مش حد يقدر أبدا يفطر حد على اليهودية لهم الإيه بيغيروها. لذلك تجد أبوه وأمه الطفل الصغير ده وحرصين جدا إن هما يخليه مارس شعائر الكفر. ياخدوه مثلا لو نصلي على الوضوء في الكنيسة ويخلوه يبدأ وينطقوه ويعلموه ويحفظوه شعائر الكفر بتاعته عشان ينقلوا عن الفطرة اللي هو مخلوق عليها إلى الكفر. عياذا بالله. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هو دين الإسلام. دين قويم مستقيم حق لا اعوجاج فيه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس من دايما ايه يكثر يذكر الكثره بالوصف. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين منيبين اليه أي منيبين إلى ربكم رجاعين توابين واتقون بفعل طاعات واجتناب معصية وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة الطاعة العظيمة التي يصلكم بين العبد وربه. ولا تكونوا من المشركين يعني لا تتشبهوا بالمشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إيه فرقوا دينهم؟ فرقوا الدين الواحد إلى عقائد شتى. النصرانية مذاهب كثيرة جدا. افترقت اليهود على 72 ايه وافترقت النصارى على 72 مليون. طب والأمة دي بتفترق مادي على 73 ايه من حصل في الأمة دي افترقوا في أمر عقيدة دين الله واحد. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم. هو ده معنى ايه؟ هو ده معنى الفرقة. فرقوا الدين العقيدة يعني. فالخوارج والمعتزلة والروافض والقدرية والجهمية والمرجئة فرق أصول ومنها تفرعت فروق كثيرة جدا. دي اسمهم الفرق النارية. الفرق النارية اللي تفرقت في أمر عقيدة طرقت في عقيدتها. ومين بقى اللي هو باقي على العقيدة الصحيحة؟ أهل السنة والجماعة. ذلك ابن كثير رحمه الله له كلام طيب يقول: من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريق. يعني ايه بقى كلمة حزب يعني اللي هما مين؟ لما فرقوا دينهم دول يعني مثلا المعتزل دول حزب كده، حزب على الضلالة، حزب على الضلالة، دول يقيمون على انحراف عقائدي وتحزبوا عليه بما لديهم فريق، يعني مما تفرقوا في الدين. ذاك يقول ابن كثير: ولا تكون من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم، من الذين فارقوا دينهم في قراءة، أي تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكانوا شيعا، لأن الشيع اللي هي فرق الطوائف وأصلها من النصر، فالطائفة بينصر بعضهم بعض السعرين على ضلال، ممكن تبقى طائفة حق، لأن في طائفة حق اللي هم من كان على مثل ما كان عليه النصوص المصحاب كما هي سات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مش طريق، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومن الباطل، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على محل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية منهم فقال: ما أنا عليه أصحابي. وهو ده تعريف المنهج السلفي، هو ده في المنهج السلفي، هو ده تعريف الدعوة السلفية، الدعوة إلى هذا المنهج. في فرق كثيرة ضلت في أمر عقيدتها، وفي فرقة واحدة ماتت. الدعوة السلفية تدعو إلى لزوم الدين كما كانت عليه هذه الفرقة الناجية، ولذلك يسمى السنة والجماعة بالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هو ده معناه. طبعا بعض الناس ممن الآن وطعم دجال أو في قلبه شيء يسمي الأحزاب السياسية يقول لك إيه، أو الجماعات الإسلامية العاملة لنصرة الدين يقول لك ده من إيه، من تفرقة الدين. هو في حد، هو في حد فرق الدين؟ طبعا ليه فرق الدين؟ كمثل الاعتقاد في أسماء الله وصفات الله. بص هنفرق ازاي بقى، بص التفرقة ازاي. فرقة قالت لا احنا هنمثل صفات ربنا بصفات المخلوقين، دي فرقة. فرقة تانية قالت لا احنا هنثبت صفات وهنأول صفات. فرقة تالتة قالت لا احنا هنؤمن بجميع صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله دون تمثيل وتعطيل وتحريف وتكييف. تلاتة هم كل واحدة من دول عدا الأخيرة، الاثنين دول زي تحتين فرق يبقى دول ايه فرقوا كل واحد خد له حته ويمزعوا فيها. انما انت بتوصل الدين بنفس المنهج بتاعك ازاي تنزله على ايه؟ انت بتوصل الدين بنفس المنهج بتاعك. يعني ايه الحزب السياسي مثلا؟ حزب السياسي مجموعه من الناس لهم ايديولوجيه يريدون الوصول للحكم التطبيقي عن المجتمع من خلال آلات الانتخاب. ده تعريف الحزب السياسي. واي حزب سياسي فيه مرجعين. طب المرجعيات بتاعت ايه؟ هي الاسلام والشعب. هو انا ايه اللي فرقت في الدين؟ ايه اللي انا فرقت في الدين؟ ولكن الذين فرقوا دينهم. ده انت حتى مش انت حتى ما بتفهمش. ما بتفهمش اللي بتطرحه. ربنا يقول ان الذين فرقوا دينهم. هو فين الدين يا ابني؟ وفين الدين اللي اتفرق؟ هل انت قرات كلفت نفسك ترجع كده وتقرا تفسير ابن كثير الكلمتين دول اللي احنا قراناهم؟ كلفت نفسك عشان تعرف تفسير الايه ايه؟ ولا انت بتقول على الله بما لا تعلم وتقول برايك في القران؟ ما ده رايك. ما ده كده انت بتفسر بعقلك وهواك. ما تفسرش بعلم. تفسر بعلم. يعني تقول فلان قال كده وفلان قال كده وفلان وتقرا هو ده العلم. اما ده اسمه هوى. انت بتفسر بهواك لهوى معين في نفسك. والمفترض ان يكون المسلمون كلهم على المنهج ده. ولكن الاختلاف واقع. قدر كوني وليس بيدك. بيدك انك تسعى للائتلاف والاجتماع على المنهج. مش اسعى والاجتماع والائتلاف والناس بتفرق دينها. لا، انما الاجتماع والائتلاف على المنهج. المنهج الواحد. فهو ده معنى كلمه. مفيش بقى تمسك الايه تقول ايه؟ بعض الناس يقول لك فصلتوا فرقتوا الدين. طب هو فين الفرق؟ انه الدين اللي فرقناه؟ انت شفتنا احنا على بدعه وضلاله. احنا مزعنا خدنا حته من عقيده كده وخالفنا بيها منهج السنه والجماعه وحزبنا الناس عليها وجمعنا الناس عليها وعصرنا الناس دي. كان ده ما حصلش افتراء. انما منهجنا بفضل الله كما هو. انما طب ليه الدعوه السلفيه؟ ليه اسم الدعوه السلفيه؟ طب ليه ما تبقاش كلكم مسلمين؟ ليه ما تكونش مسلمين؟ ليه دعوه سلفيه؟ الدعوه السلفيه للتمييز. عشان في فرق كتيره ايه اتفرقت في الامر ده. فاحنا عايزين نقول للناس ان الناس دي كلها ضلاله وعلى بدعه فرقت دينها. وفي فرقه واحده هي الناجيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها كذا كذا كذا كذا. فاحنا بندعوكم للالتزام بالدين كما التزمه السلف الصالح في العقيده والعباده والاخلاق والاعمال الصالحه. فده مصطلح تمييز. لذلك وجد المصطلح دوت لما ظهر التفرق في الدين. فظهر مصطلح اهل السنه والجماعه وظهر كذا مصطلح السلفيه ظهر ايضا حيث اللي ايه يحصل تمييز. فده معنى الايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا. قولوا هذا واستغفر الله لكم.